إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الوقت هو الحياة، والأوقات إما عمار أو دمار، وينبغي لكل عاقل ولبيب أن يعامل أوقات فراغه كما يعامل العدو الألد الذي يتربص به في كل حين، لأن الله جل جلاله لم يخلق عباده عبثاً ولن يتركهم سدى، إنما خلقهم لغاية عظيمة، خلقهم لعبادته ولعمارة أرضه. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول جل جلاله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم، أي ظننتم وتخيلتم، أنما خلقناكم عبثا ليس لحكمة ولا لغاية ولا لرسالة، وأنكم يوم القيامة سوف تتركون دون حساب وعقاب. إن هذا ظن سيء، وهذا هو الظن الذي يردي العبد ويهلكه. روى الإمام الحاكم في مستدركه بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم خمس، أي بادر إلى استغلالها، فإنها نعم إذا ولت وزالت وأدبرت لن تعود إلى يوم الدين. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. اغتنم شبابك قبل هرمك، فالشباب بعنفوانه وصحته إذا ولى وأدبر لن يعود. اسألوا من بلغ الستين والسبعين والثمانين كيف يتحسرون على شبابهم وقوتهم، يقول قائلهم: ألا يا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ويقول الآخر: ألا ليت شبابا بوع فاشتريت، ولكن هيهات هيهات. خذ من شبابك قبل الموت والهرم، وبادر التوب قبل الفوت والندم. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: واغتنم صحتك قبل سقمك. لا يغتر العبد بصحته وقوته، فإن الصحة ما أسرع أن تزول، خصوصا في هذا الزمن، فالأمراض تتفتك الناس وتفتك بهم صباحا ومساء. يصبح الرجل صحيحا معافى ولا يمسي إلا وهو طريحا مريضا. لا يغتر الإنسان بصحته ولا بشبابه، واغتنم فراغك قبل شغلك. الفراغ نعمة، وأي نعمة لا يدركها إلا من ملئ شغلا وملئ هما، يتمنى أن يشترى، تشترى الساعات والدقائق فيشتريها. كان أحد السلف رحمة الله تعالى عليهم إذا مر على أقوام يقتلون أوقاتهم ويضيعونها يقول متحسرا: يا ليت الوقت يشترى فأشتريه بالذهب والفضة. ولكن الوقت لا يشترى. واغتنم غناك قبل فقرك، فإن الدنيا دول، يغني الله أقواما ويفقر آخرين. كم من غني قد آل إلى فقر، وكم من فقير قد آل إلى غنى. بادر في حال غناك للصدقة وللتبرع ولأوجه الخير قبل أن تقول: ولا ينفعك أمنية رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يتمنى العبد لو أنفق الدينار والدراهم طاعة لله جل جلاله، ولكن هيهات، قد حيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم. واغتنم حياتك قبل موتك، الحياة وما فيها نعمة، والأعمار والأوقات نعمة. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. وكان الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. فالليالي والأيام تقربنا من حتفنا، تقربنا من موتنا، تقربنا من قبورنا، ولكن لا نعي. نفرح أن بلغنا العشرين والثلاثين، ونفرح أن جاوزنا الأربعين، ولا نعلم أن كل هفوة، أن كل لحظة وكل دقيقة وساعة إنما تقربنا من القبور واللحود. ولهذا يصور الله سبحانه وتعالى مقام الناس يوم الدين: فريق في الجنة وفريق في السعير. يتحسر أقمام على أوقاتهم وهم يصطلون ويتعذبون في نار الجحيم. قال الله سبحانه وتعالى مصورا هول الموقف وهم يصطرخون فيها بملء أفواههم: ربنا أخرجنا منها. يصطرخون ولم يقل يصرخون، وذلك دلالة على شدة الصراخ، بل جاء في بعض الآثار أنهم يصرخون ألف سنة حتى تتقطع أصواتهم وحبالهم. فيجيبهم الله عز وجل مبكتا لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعمركم، أولم نعطي لكم الأعمار والسنوات ومددنا لكم، ولكن لا تتذكرون، قد كنتم من اللاهين والساهين. وحين ذلك ينقطع رجاؤهم ويلكبهم من الهم ما الله به عليم. وعلى الضد من ذلك يقال لأهل الجنان: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا بما عمرتم أوقاتكم بالطاعات والقربات. ولذلك يقول النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه: كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. لا تزول أي لا تتحرك في ذلكم الموقف، وقفوهم إنهم مسؤولون. لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن وقته فيما أفناه، أو عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. لا تزول حتى تسأل عن هذه الخمس: عن عمرك فيما أفنيته، ثم قال: عن شبابك فيما أبليته. والشباب وإن كان مرحلة من العمر، ولكن خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر ليبين أن أعظم ما تضيع فيه الأوقات هي مرحلة الشباب. ولذلك كان من أعظم وأخطر المشكلات التي تواجه الشباب، وهي من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى انحرافهم والحنالهم وضياعهم، هو ضياع أوقات فراغهم وسوء استغلالها. فها هي الإجازة قد أقبلت، وها هم الطلاب قد ألقوا عن عواتقهم عبء الدراسة والمذاكرة، وقيل لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولكن ما إن تدق وتطرق الإجازة أبواب شبابنا وطلابنا حتى يحملوا لواء تضييع الأوقات في المنكرات وفيما لا ينفعهم في الدنيا وبعد الممات، يتفننون في نحر أوقاتهم وإضاعتها، ويزيدهم شياطين الجن والإنس تلبيسا وتبليسا وتدليسا. فها هي الإجازة قد أقبلت في شهر الغفلة، شهر شعبان، وبعدها شهر رمضان. فما الذي أعددناه لشبابنا؟ قنوات ملئت مجونا ورقصا وأفلاما، قنوات ملئت بالمباريات، وليتها كانت في النافعات والصالحات. الكثير من الشباب يؤمل ويمني نفسه مع هذه الإجازة. ما الذي يؤمل وما الذي يمني نفسه به؟ يقول قائلهم: سأقطع الصيف والإجازة نوما والنهار عبثا. ويقول الآخر: سأقطعها في تتبع القنوات والمباريات. فهلا قال قائل منهم: سأقضيها في حفظ كتاب الله، أو في تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أقضيها في تعلم حرفة أو صنعة أو تجارة أو غير ذلك مما ينفع المجتمع. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأبغض الشاب والرجل حين أراه لا هو في شغل الدنيا ولا في شغل الآخرة، لا هو في شغل الدنيا ولا في شغل الآخرة. ولذلك إذا اجتمع الشباب والفراغ كان سبباً للضياع. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ إن الشباب والفراغ والجدة أي الغنى مفسدة للمرء، أي مفسدة. ومن عجيب ما يصنع أهل الفكر أنهم سموا هذه الإجازة بالعطلة. وكأنهم أرادوا من شبابنا أن يكونوا في إجازتهم ممن حمل لواء العطالة والكسالة، فلا شغل ولا مشغلة. فالعطلة في لسان العرب وفي كلام العرب إنما تطلق على من فرغ من شغل ومن زينة، فيقال للتعطيل هو الخلو من الشغل، ويقال عن رجال أعطال أي لا سلاح لهم ولا شغل. فكأنهم أرادوا من شبابنا أن يتعطلوا وأن يملأوا أوقات فراغهم بالملهيات والمنكرات، والله المستعان. ألا فليعلم الشباب أنهم موقوفون بين يدي ربهم، وسوف يسألون عن النقير والقطمير، على القليل والكثير، على اللحظات والدقائق والثواني. والله ما ندم نادم ولا تحسر متحسر عند مماته وعند وقوفه بين يدي ربه كما تحسر على ضياع وقته وعلى سني عمره. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. مروى الحافظ ابن عقيل رحمة الله تعالى عليه على شباب وصبية يلعبون قد قضوا كل يومهم لعبا ولهوا، فقال: ما الذي تصنعون؟ قالوا: فرغنا، أي فرغنا من دراستنا ومن حصتنا. فقال: وأهكذا تملؤون فراغكم؟ أين أنتم من قول الله جل جلاله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب؟ ولهذا كان سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم أحرص على أوقاتهم من أحدنا على ديناره وفلسه. تجد الكثير من الناس يبكون على ضياع المياه في الطرقات وعلى إتلاف المتاع بأنواع الإتلافات، ولكن من منهم يبكي على ضياع الأوقات؟ كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يظنون بأوقاتهم كما قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: أدركت أقواماً أشد حرصاً منهم على أوقاتهم من حرصكم على الدنانير والدراهم. ولهذا أكرمهم الله عز وجل في دار كرامته يوم تدنو الشمس من الخلائق فلا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: وشاب نشأ في طاعة الله، وفي رواية: في عبادة الله. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يعجب من الشاب ليس له صبوة، أي ليس له غفلة وليس له معاص. إن الشاب الذي يقضي أعماره وأوقاته في طاعة الله جل جلاله فليبشر وليبشر بظل ظليل وقرب من الله العلي الجليل. هذا عبد الرحمن ابن الإمام أبي حاتم الرازي رحمة الله تعالى عليه يحدث عن نفسه حال شبابه. قال: كنت أدرس وأقرأ على أبي، يقصد به أبو حاتم رحمة الله تعالى عليه، فكان إذا مشى تبعته بكتابي فأقرأ عليه، وكان إذا أكل تبعته فقرأت عليه، وكان إذا دخل البيت تبعته فقرأت عليه، لا يضيع دقيقة ولا ثانية في غير منفعة. فما كانت النتيجة؟ خلف لنا ميراثا زاخرا، كتاب الجرح والتعديل في 9 مجلدات، كتاب التفسير في مجلدات عدة، كتاب المسند في 1000 جزء. وهذا إبراهيم بن الجراح رحمة الله تعالى عليه يدخل على القاضي أبي يوسف وهو في نزع الروح، في لحظات الاحتضار ومفارقة الروح الجسد، قال: فوجدته قد أغمي عليه، فلما أفاق قال: يا إبراهيم أسألك مسألة. قلت: يرحمك الله، وفي هذا الوقت؟ قال: يا إبراهيم ندرس مسألة لعلنا أن نفرج بها كربة أو نعلم جاهلا. ثم قال: يا إبراهيم ما تقول في رمي الجمرات في الحج؟ أيهما أفضل، أن ترمى وهو راكب أم ماش؟ فقال: فقلت يرميها راكبا. فقال: أخطأت. قال: قلت ماشيا. قال: أخطأت. فقلت: علمني، رضي الله عنك. فقال: إن كان قد وقف في موقف الدعاء فالأفضل أن يرميها راكبا. قال: ثم انصرفت فلم أجاوز باب بيتي حتى سمعت صراخ أهله، وإذا به قد مات رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. أيها الشاب، قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ لنفسك أن ترعى مع الهمل، لا تلتفت ولا تكن أداة لشياطين الجن والإنس، إنهم يأتمرون عليك الليل والنهار مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تقول لهم: تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة مراميها عظام تدبرها شياطين الخراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب، شيوعيون جذر من يهود، صليبيون في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا فريسة للكلاب. ولا يعني هذا معاشر الشباب ألا نقضي أوقاتنا ساعة فساعة في اللهو المباح. ديننا هذا أو ديننا هذا ليس دين رهبانية. نعم، نقضيها في الحلال المباح، وما أكثر اللهو المباح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا أو لا لهو إلا في سبق، أو لا سبق إلا في خف ونصل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأولياء الشباب وأولياء أمورهم: علموا أولادكم الرماية وركوب الخيل. نريد أن نعد من شبابنا ناشئة يعول عليها. يا نشو أنت رجاؤنا، وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب لا ولا تهب. وقد كان علي رضي الله عنه يقول: أجموا هذه القلوب، أي روحوا عنها والتمسوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان، ولكن بالمباح وساعة فساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة بن عامر حينما جاءه شاكيا فقال: يا رسول الله نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال إذا كنا معك وذكرت لنا الجنة والنار فكأنما نراها عيانا، فإذا عافسنا الأزواج والأولاد والضياع نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، والذي نفسي بيده لو أنكم تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقاتكم، ولكن يا حنظلة ساعة فساعة. قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ولهذا أيها الشاب، لا تضيعن إجازتك في الملهيات والمنكرات. أرادوا منك ألا تكون أداة لبناء مجتمعك، أرادوا منك أن تكون كالبهيمة لا هم لها إلا المناكح والمشارب واللهو، ولكنك أنت سليل المجد، وإنك أنت الرجاء بعد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ شبابنا من كل سوء، وأن يجعل خطط الأعداء في نحورهم، وأن يجعل كيدهم تدميرا لهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.